يكون لمن آمن أسوة، بالرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير وبكل سرور، ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات عبر حلقة جديدة تتكلم عن العدل عبر برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. وباسمكم جميعا نرحب في بداية الحلقة مجددا بفضيلة الدكتور عوض القرني، فمرحبا بك دكتور عوض. مرحبا بك وحياك الله وحيا الله جميع الإخوة المشاهدين في كل مكان. أستاذنا شيخنا الكريم أن تبين لنا بعض الإشارات القرآنية التي تحدثت عن هذا الملمح، ملمح العدل. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله والاستعانة به، أقول أن من يتأمل في سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يجد أن العدل هو سنتها العامة في جميع جوانبها المختلفة، فهو إمام العادلين من البشر وقدوتهم وأسوتهم في أقواله وأفعاله وأحواله وعلاقاته كلها. ولو كان في الوقت متسع لتحدثنا عن المعاني المختلفة للعدل ومدى تحقق هذه المعاني في سيرته وسنته ومنهجه صلوات الله وسلامه عليه، لكننا اتساقا مع الوقت المحدود لهذه الحلقة نشير إشارات ونذكر عناوين ونرسل برقيات حول موضوع العدل في حياتي وسيرتي وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يستمد التوجيه من الوحي الذي أدبه وعلمه ورباه به ربه سبحانه وتعالى ليكون النموذج الأمثل والقدوة التامة للناس. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يخبرنا أن العدل بجميع صوره وأشكاله ومع جميع الناس كافة هو أمر رباني وشريعة إلهية، وأنه لا يسوغ لأحد من الناس في أي حال من الأحوال أن يتنصل من أمر العدل وإقامة أمر الحياة عليه. وبالتالي فالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو المبلغ عن ربه والنموذج لتطبيق منهجه في الحياة لا بد أن يكون أسوة وقدوة للممتثلين لأمر الله في هذه الآية الكريمة. وإذا تأملنا أيضا في بعض آيات القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويخاطب أصحابه ويخاطب من خلالهم كل من يستجيب لمنهجه إلى أن تقوم الساعة، فيقول سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والذي يتأمل السياق الذي وردت فيه هذه الآية الكريمة يجد أمرا عجبا لا يمكن أن يكون في غير منهج الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية وردت في سياق الحديث عن العلاقة بين المؤمنين المظلومين والمشركين المحاربين المعتدين الظالمين، ثم مع هذا السياق الذي قد يدفع إلى الجور أو إلى الظلم أو إلى تخطي الحدود أو إلى إسقاط الحقوق بسبب ما جبلت عليه النفوس عند ثوران العداوات واشتعال الغضب من الانتقام، فتقول الآية الكريمة: إن الشنآن الذي هو البغض والكره وهو أمر مشروع في حق هذا الكافر المحارب المعتدي لا يجوز أن يكون مسوغا ولا سببا ولا دافعا لكم إلى أن تتجاوزوا حدود العدل في التعامل مع هؤلاء الناس. ونحن نرى المصطفى صلى الله عليه وسلم كما سيتبين لنا يطبق هذا التوجيه الرباني في جميع صور حياته، ونحن إذا تحدثنا عن تطبيقه مع البعيدين عنه فمن باب أولى مع القريبين والأتباع والمستجيبين. أحسن من كلامك دكتور عوض، أن الإسلام حينما ينظر لهذه القضية بهذا الكلام وبهذا التبطل العميق، أن من خلال هذا المنبر أن العدل من مقومات الحياة الأساسية التي لابد يعني أن تقوم إلا على هذا المبدأ، وبالتالي يجرني هذه إلى قضية أخرى. أنت حينما تقل بين هذه المعادلة مع هذا التنظير القرآني العزيز ومع هذا الواقع الذي نشهده في واقع الأمة الإسلامية، كيف تقدر بين الصورتين إذا أخرج هذا الملكوت وهذا التنظير الكبير؟ بادئ ذي بدء ما أشرت إليه في مفتتح حديثك الآن، أنا أؤكد أن الله سبحانه وتعالى من سننه الجارية في الحياة التي لا تتخلف والتي اتفق عليها العقلاء من المؤمنين ومن غير المؤمنين، أن الحياة لا يستقيم أمرها ولا يتسق حالها، وأن المجتمعات لا تعرف طريق الأمن والسلام والقوة والوحدة والعزة إلا إذا كان العدل ضاربا بأطنابه في تفاصيل حياة هذه المجتمعات، لأنه إذا افتقد العدل افتقدت الحوافز والإرادات والدوافع للعمل والعطاء والإنتاج والانتماء للمجتمع للوطن للأمة لأي شيء من الأشياء، لأن حينئذ تقوم الحياة على جور وظلم، فلا تتكافأ الفرص ولا يعطى الناس حقوقه، ويقدم من لا يستحق التقديم ويعطى من لا يستحق العطاء، ويحرم من يستحق التقديم ويحرم من يستحق العطاء، فتموت الهمم وتتضاءل الدواعي والدوافع للعطاء والإبداع والبدء، فتتخلف المجتمعات ثم تنتهي إلى السقوط وإلى الانتهاء. ولذلك يمكننا أن نفهم قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إنما أهلك من كان قبلكم، ونحن الآن نتحدث يعني عن السنة الرديفة للقرآن الكريم، نتحدث عن السنة الرديفة للقرآن الكريم السنة القوية قبل أن نتحدث عن التطبيق العملي. يقول إنما لو جلت هذه الصورة أخوي الدكتور ببعض الصور من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستقيم الأمر. إيه طيب، لكن دعنا نتحدث ابتداء عن التقعيد الذي جعله صلوات الله وسلامه عليه، حين يقول صلوات الله وسلامه عليه إنما أهلك من كان قبلكم من الأمم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهو المبلغ عن ربه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يذكر لنا قاعدة مضطردة في أحوال الأمم، وأنه حين يفتقد العدل في أمة من الأمم فمآلها إلى الهلاك، ليس بالضرورة أن يكون هلاكا ماديا لكنه الهلاك المعنوي، بمعنى أن وجود الأمة ووجود المجتمع المعنوي بمقوماته وخصائصه وهويته وسيادته تتضاءل ويطوى في ثنايا مجتمع آخر أقام من شريعة العدل ما جعل له العزة والمنعة والبقاء. والسياق الذي ورد فيه هذا الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه يؤكد لنا هذه القضية، عندما سرقت امرأة من قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحد عليها، فاستفضعت قريش أن امرأة منهم يقام عليها الحد وتقطع يدها يد السارق، فأهمهم الأمر، وكلما حدثوا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع في هذه المرأة قال أشفع في حد مصر، حتى قالوا إن من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فيشفع هو إليه، فأتى أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع، فقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ وحدود الله إنما أتت لإقامة العدل ودفع الظلم في الحياة. فنحن نرى أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ولذلك قال في نهاية الحديث وقام خطب في الناس وذكر هذه القاعدة، كان يمكن أن يكتفي صلوات الله وسلامه عليه بالحديث مع أسامة، لكنه أراد أن يخبر الناس بأن المجتمع لا بقاء له، وأن الأمة لا قوة لها ولا سلام ولا إلا بإقامة العدل. والعدل كلمة واسعة جدا وشاملة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم ولى عليهم أحدا وفيهم من هو أرضى لله منه لم يجد رائحة الجنة. فيحدثنا هنا عن صورة من صور الظلم، والظلم هو الماحق للمجتمعات. عندما تحدثنا يعني أو عندما تتساءل عن أحوال المجتمعات المعاصرة وربطها بهذه المعاني العظيمة المضيئة، نجد أن أحد أسباب تخلف المسلمين وتأخرهم عن ركب الحضارة والمدنية والعزة والمنعة والقوة هو افتقادهم إلى قدر كبير جدا من العدل الذي كان ينبغي أن يسود في حياتهم وفي مجتمعاتهم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذا التوجيه التوجيه النبوي الكبير لأصحابه والأمة جمعاء. أستاذنا الشيخ عوض، أن نبقى مع هذا الفاصل، أستاذكم جميعا أن نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود اللقاء بكم مرة أخرى، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات مرة أخرى. دكتور عوض، الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير من ينظر لهذه الحياة ويبني أمجادها ويغرس آمالها ويصنع توجهاتها، وأنت استعرضت في بداية الحلقة عن بعض الإشارات القرآنية ثم أتبعت ذلك بعض الإشارات النبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل لا جليت لنا بعض الصور أو بعض التطبيقات التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا المبدأ؟ عندما نتحدث عن العدل في حياة العقلاء والعظماء من البشر، فأمر طبيعي أن نرى العدل باسطا رواقه بين أتباعهم ومريديهم ومحبيهم، لكن أن نرى العدل وقد امتد ظلاله إلى أن يشمل المخالفين والمناوئين والأعداء، فهذا ما لا يكاد يوجد في تاريخ البشرية إلا إذا تحدثنا عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن أمثاله من الأنبياء والمرسلين وعما يسيرون على خطاه ويتمثلونها قدر طاقتهم واستطاعتهم. وأضرب بعض الأمثلة، وإلا فالأمثلة تفوق الحفرة والعد في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. في يوم بدر صلوات الله وسلامه عليه، وقد أتت قريش كما قال صلوات الله وسلامه بخيلها وخيلائها وفخرها وكبريائها وبطرها لتحاد الله ورسوله، وحين صفت الجيوش وسلت السيوف، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم هو يستعرض القوم بعين الرحمة والرأفة لهؤلاء الذين يريد أن يأخذ بحجزهم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة، وأتوا يا أبونا إلا أن يقتحموا النار بسيوفهم والشقاء بقوتهم، ثم يقول: إن يكن في القوم خير ففي صاحب الجمل الأحمر. صاحب الجمل الأحمر عتبة بن ربيعة، أحد رؤوس القوم وأول من نزل يبارز المسلمين ويقاتل، وكان يمكن بالحسابات القريبة التي تتناسى في أوقات الأزمات قيمها أن يقال لو قيلت هذه الكلمة لفتت في عضد المسلمين رجل يثنى عليه ونقتله ونقاتله، لكنها موازين الحق والعدل والقسط التي لا تقوم إلا على أيدي الأنبياء في هذه الحياة. ورأينا أيضا في موقعة بدر بعد أن عاد المسلمون إلى المدينة وكانوا لم يخرجوا للقتال، إنما خرجوا للقافلة، ثم وقع القتال فنصرهم الله، فلقيهم الناس يهنئونهم ويباركون لهم هذا النصر، فيتحمس شاب من الأنصار ويقول: على ما تهنئوننا إن لقينا إلا عجائزا سلعا كالإبل المعقلة فنحرناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غمرة النصر والفرحة والجماهير والناس يريد مرة أخرى أن يربي أتباعه على قول كلمة العدل والحق في الرضا وفي الغضب ومع الموافق والمخالف، فيلتفت إليه ويقول: يا ابن أخي قل ببعض قولك أولئك الملأ من الناس. يعني أولئك هم سادة الناس، سواء اتبعونا ووافقونا أو خالفونا وقاتلونا، بل إن عدله صلى الله عليه وسلم تجاوز حدود المكلفين من الإنس والجن، مع أنه أشار إلى الجن وقال: كان الجن خيرا أن جوابا منكم حين سمعوا القرآن في مقام، لكن تجاوز ذلك. وأضرب أيضا بصورة سريعة مثالا: المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حين خرج في غزوة الحديبية، وما خرج لقتال، إنما خرج في الأشهر الحرم ليعتمر بأصحابه، وكان العرف عند العرب أن هذا حق لجميع الناس، حتى كان يلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل ابنه في الحرم في الأشهر الحرم فلا ينال منه شيئا. فلما اقترب من مكة قالت قريش: أيدخل محمد مكة علينا عنوة؟ والله لا يتحدث الناس بذلك. وأخذتهم حمية الجاهلية كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، وخرجوا بقبضهم وقضيضهم وخيلهم وإبلهم ورجلهم وفارسهم، وأتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذه قريش خرج خالد فيهم بكراع الغنيم ينتظرونك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: من يخبرنا على طريق لا يمر على القوم؟ فقال خوات بن جبير: أنا يا رسول الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه من طريق غير مسلوكة، فلما وصلوا حدود الحرم بركت ناقته فأثارها، فبركت فأثارها، فقال أصحابه: خلأت القصواء، بمعنى حشرت وتعبت ولم تعد قادرة على السير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غمرة هذه الأحداث وهذه المواجهات وهذه الطواري واحتمال القتال والاستئصال، هذه الدابة لم ينسى أن يعدل معها وأن يدفع عن حقها، وتاريخها الطويل معه دليل على حقيقتها. فقال: ما خلأت القصوى وما كان لها بخلق، ولكن حبسها حارس الفيل، والذي نفسي بيده لا تسألني قريش خطة رشد تعظم بها حرمات الله إلا أجبتها إلى ذلك. هذا الأمر العجيب العظيم، يعني أن يصل عدله صلوات الله وسلامه عليه إلى الحيوانات والبهائم، وربما أيضا كما سنرى في التسع الوقت. عفوا يا شيخ الكريم، لعلنا نستدرك مثل الدوائر بعد هذا الفاصل. أستاذنك وأستاذنا المشاهدين جميعا أن ننتقل إلى الجماهير ونوجه لهم هذا السؤال: هل ترى بأن العدل نعيشه في جميع تفصيلات حياتنا اليومية؟ هل ترى بأن العدل نعيشه في جميع تفصيلات حياتنا اليومية؟ نترك المجال للجماهير ومع هذه الإجابات ثم نعاود اللقاء بكم مرة أخرى، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، أين يعني في العدل فيه؟ ما دام الإنسان عايش مرتاح بيلاقي رقمة بيلاقي وظيفة بيلاقي كل حاجة، الحمد لله على كل حاجة. والله يعني بعض الأحيان نعيش العدل، بس يعني في يعني في شوية ظلم خاصة العمالة المنزلية سواء شغالات أو خدم. لا أكيد لا طبعا، في كل الأحوال طبعا مفروض إن احنا نعيش العدل. في ناس يعني ما يخاف ربي يظلم أقل يعني أحيانا، لكن في الغالب لا يكون موجود. عشان نكون صادقين يعني العدل مش موجود في جميع المجالات، يعني لا بد يكون فيه تقصير نوعا ما. يعني ممكن الإنسان حتى يقصر ما يكون حتى عدل حتى على نفسه يعني، أو على أهل بيته أو على أولاده، أو إذا كان عنده عمالة. لو تمسكنا بأهداف الدين الإسلامي ونعطي الأجير حقه، نعطي كل حقه، ما صار أي مشكلة صراحة. يعني في ظلم يعني على الفئة الأقل من المتوسطة يعني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى شيخ الكريم، لو استعرضت تعليقا سريعا حول هذا السؤال. المفترض في المسلمين أن يكونوا كما قال الشاعر: مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. المفترض أن نكون نموذج للعدل في كل مكان، وأن نسير على خطى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان في الوقت متسع لذكرنا من تاريخ المسلمين قصص مثل الخيال، لكن عندما نعود إلى واقعنا الآن نجد أن البؤون شاسعا بين ما تحدثنا عنه وما هو واقع، ولذلك كان حالهم ذاك وحالنا هذا. دعني فقط أخذ مثال بسيط جدا. عندما تحدثنا عن النبي صلى الله وسلامه عليه في عدله في حفظ حق الراحلة الناقة وعدم مفادرة تاريخها المشرق المضي بسبب موقف واحد، لو نظرنا في علاقة زوج مع زوجته أو زوجة مع زوجها أو ابن مع أبيه أو مرؤوس مع رئيسه أو رئيس مع مرؤوسه في العمل أو حتى على المستويات الأوسع، يعني لو رأينا العلاقات بين الجماعات الإسلامية بين التيارات بين العلماء بين، يعني نجد أن الإنسان يقضي أو العمر الطويل في إيجابيات وفي إنجازات وفي، ثم إذا حصل منه ما يغضب أو يكدر أو لا يوافق المزاج أو الهوى أو صدر الماضي كله وميل منه بصورة يعني قاتلة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدل بالغالب من الحياة على عدم صحة هذا الطريق أو الإعذار فيه. نتمنى أن يتعامل بعضنا مع البعض الآخر فقط بطريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع دابة مع راحلة من الرواحل، يعني كما قال أحد الناس وهو يتهكم يقول نتمنى أن يسود في المجتمعات الإسلامية لا حقوق الإنسان في الإسلام بل حقوق الحيوان في الإسلام أن تعطى للناس الآن. نتمنى هذا. وعلى هذا يعني من منظورك الشخصي ومن تنظيرك لهذه القضية، ما هي القوالب أو ما هي الدوائر الرئيسة التي لابد أن تتمثل وتعيش هذا المبدأ حتى تستقيم حياتنا؟ الواقع كما قلت قبل قليل أن العدل من المفاهيم والمبادئ التي لا يمكن حصرها في زاوية من زوايا الحياة، لكن دعني أتحدث عنها في بعض الدوائر الرئيسية بإنجاز شديد. الدائرة الأولى في دائرة الخلاف والاختلاف، وما يمكن أن نسميه بفقه الخلاف في حياة المسلمين، التي لها تمثلات وانعكاسات عملية وممارسات المفترض أن العدل يسود فيها. وبالمناسبة منهج أهل السنة والجماعة أساسه الذي قام عليه وافترق به عن الفرق الأخرى هو العدل، بمعنى أنهم يقول يجتمعوا في الإنسان أو في المذهب أو في الطائفة أو في المجموعة أو حق وباطل وصواب وخطأ وضلال وهدى، فيوزن الشيء بمجموعه ويعطى الحكم للغالب منه، يعني إذا كان الغالب عليه الحق والصواب والهدى فنحن نتولى ولا نقبل خطأ وضلالة وما يتبعها، لكن يبقى له خيره وفضله وولايته. وبالعكس أيضا إذا كان الغالب عليه الخطأ والضلال والانحراف فنحن لا نتولاه في الجملة، لكن لو جاء منه حق لقبلنا به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لما الشيطان قال صدقك وهو كذب، فالأصل في الشيطان الكذب، لكن حين صدق في هذه يعني أقر بها له ولم يصادر صدقه في هذا المقام لأن الكذب هو السائد في حياته. نعم، فهذه الدائرة الأولى دائرة الخلاف. الدائرة الثانية دائرة الحقوق، نعم، وإيصالها إلى أهلها وعدم هضمها، وهذه دائرة أوسع. الدائرة الثالثة التي دائرة غير المسلمين، نعم، في التعامل معهم، وكان سبب انتشار الإسلام هو عدل المسلمين مع غير المسلمين. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء، أنصفت أهل الفكر من أهل الغناء، فالكل في حق الحياة سواء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، باسمكم جميعا في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا على هذه الاستهلالة المباركة، ونشكركم أيضا على حسن متابعتكم، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعاً.